ممكن عن قضية هذه تعتبر أول إلا ملكه، قال كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه. طيب ما هم نعرف يعني لا يوجد إلا الله عز وجل وملكه، فإذا كان كل شيء هالك إلا ملكه إذا شو هو الهالك؟ لا يعني إحنا ممكن نورد عليه طبعا ممكن نسأل كيف لا. أولا هذا تأويل، ثانيا هذا من أبطل تأويل، لأنه إذا كان الملك لا يفنى معناه الخلق لا يفنى، هذا واضح.